يقول كيف تقبل شهادة الرجل فيما لا يطلع عليه النساء؟ لأن الرجل قد يكون فاسق. ونحن نتكلم عن الرجل العدل ما نتكلم عن الفاسق. وكذلك لو كانت المرأة فاسقة ومعروفة بالكذب لا تقبل شهادتها. لذلك قال المصنف شهادة امرأة عدل. بكرة إن شاء الله يكون في مراجعة لكتاب الشهادات الزاد. يقول لماذا ذكر مصنف الاستهلال في القسم الخامس مع أن الرجال يطلعون عليه؟ لأن الغالب القابلة يعني تلد النساء امرأة، ما لم يكن الذي يولد النساء رجال وإنما نساء مثلها. يقول ذكر مصنف أمثلة فيما لا يطلع عليه الرجال وقال ونحن مثل ما ذاق مثل الرتق والفتق، يعني عيوب التي في فرج المرأة. يقول ما الدليل على منع شهادة النساء في الدماء؟ عدة أدلة منها القسامة، مثل ما قال وسلم يحلف منكم 50 رجلا و ساق الوزير بن هبيرة وغيره لإجماع على أن شهادة النساء لا تقبل في الدماء. ولماذا ساق المصنف حديث ابن ماجه ولم يسق رواية البخاري مع أنه صح؟ ابن ماجه أكمل في اللفظ، يعني في البخاري استأذنت أن يسلم في الجهاد قال الحج، وهنا قال نعم عليكن جهاد الحج والعمرة. يقول لو استطاع أن يستأذنهما بدون الرجوع فليجب عليه الرجوع. أولا ننظر ما نوع الجهاد، هل هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ وقد قرر العلماء أن العدو إذا دهم بلد بعيد عنك لا يلزمك الجهاد إذا كان هم في كفاية في ذلك. أما إذا دهم العدو بلدك أنت فهنا الذي لا يستأذن، لكن بلد غيرك ما يلزمك. فإذا قال شخص الله يقول إنما المؤمنون إخوة، قل نعم صحيح إنما المؤمنون إخوة، لكن هاجم المشركون المدينة في الخندق ولم يأمر يسلم من في أصقاع الأرض يأتون يقاتلون، فدل على أن كل قطر الوحدة. مثل ما أخبرناكم أمس أفضل أنواع الجهاد هو العلم، لتجعل حفظكم وقراءتكم هذه فضل عظيم كبير عند الله لما أخلص النية. فنسأل الشخص أنت خرجت الجهاد تريد الأجر؟ إذا قال نعم نقول تعال في أجر أفضل منه، اطلب العلم. يقول استنفر الإمام الناس وخرج بغير رضا والديه ثم حصلت الكفاية بعد ذلك، فهل عليه أن يرجع ويستأذن؟ نعم، في الأمر الأول ما يحتاج، ثم إذا اكتفى يرجع ويستأذن. يقول إذا دهم العدو مدينة غير مدينتي لكنها في نفس البلد هل يجب الجهاد؟ إذا استنفر الإمام، إذا قال الإمام على جميع أهل البلد يأتون لكذا يجب، يأتي إن شاء الله. هو المشكلة في كتاب الجهاد عند بعض الناس أن دخل في هذه العبادة من هو قليل العلم فيضع أمور وأحكاما ليس لها أصل في الشرع، لذلك ما يوجه هذه الأمة إلا أهل العلم لأنها نابع من الكتاب والسنة. فليبتعد الإنسان عن العاطفة وعن الحماس، وليكن القائد الذي يسيره الكتاب والسنة. لذلك قد يوجد من بعض من يؤدي تلك العبادة بعض المخالفات بسبب الجهل. نعم، مثل التمثيل مثلا بغير المسلمين والفرقة والشقاق والنزاع، هذا ما ليست في أحكام الجهاد أصلا. نعم. لو طبقت أحكام الجهاد كما هي وعرف الكفار أحكام الجهاد العظيمة هذه الحكيمة قد يسلمون بدون شيء، بدون قتال أو غيره، لأن أحكام عادلة نيرة عظيمة لا يقصد منها التشفي بقتل الكفار، وإنما دعوتهم إلى دين الله. لذلك ينبغي تدريس هذا الكتاب الجهاد في عصور الفتن حتى الشخص تكون خطاه صحيحة، ولا تأتي التقولات بسبب من الأهواء وغيرها أو التقليد الأعمى. يقول: هل يقال إن الله خلق أفعال عصاة كالزنا والسرقة والقتل؟ ما في شك، الله خلقها. الله يقول: الله خالق كل شيء. لو ما قلنا إن الله خلقها، من خلق جلف الزاني أو زنا؟ هو الله، لكن الله لا يرضى ذلك الفعل. يقول: ذكر مصنف كلمتين في مقابل كلمتين المؤمن الكافر بر الفاجر، ثم ذكر الصلاة والصيام، ولم يذكر نفس الصلاة بل ذكر الصيام، لأنه كيف يقول مصلي غير مصلي؟ ما يمكن، لازم فعل صلاة صيام، ما يقول صلاة عدم صلاة، عدم صلاة ما يصلح مثال، كذلك الصيام ما يصلح. يقول: ما الفرق بين مشيئة العبد وبين إرادة العبد؟ هل هي نفس المعنى أم تختلف؟ المشيئة هي الإرادة، فالإرادة تفسر معنى المشيئة بالنسبة للعبد، أما بالنسبة للرب فالإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، والإرادة الدينية الشرعية بمعنى المحبة.